بسم الله الرحمن الرحيم. السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أدلة القرآن ثم أدلة السنة في ذم هجر القرآن الكريم، وقد ثبتت جملة من الآثار عن السلف الصالح في ذم هجر القرآن، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله. يعني ما كان يتخيل أحد أبدا أن شخصا يتعلم القرآن لغير الله عز وجل. لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، فلما كان هاهنا بأخره خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا حببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى معلقا: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت ميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما تقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. وعن زاذان قال: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. من قرأ القرآن يتأكل به الناس، يعني يطلب به الأكل من الناس، فيتأكل هنا بمعنى يستأكل، لأن السين سين الطلب، كما تقول تعجل بمعنى استعجل. والباء في قوله به للآلة، يتأكل به الناس يعني يتأكل به أموال الناس. من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. ولما جعل أشرف الأشياء وأعظم الأعضاء وسيلة إلى أدناها وذريعة إلى أردائها، يعني أشرف الأشياء كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول وسيلة إلى أدنى الأشياء يعني وهي الدنيا، وذريعة إلى أردائها، جاء يوم القيامة في أقبح صورة وأسوأ حالة. قال بعض العلماء: استجرار الجيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصاحف. وفي الأخبار: من طلب العلم بالمال كان كمن مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسنه لينظفه. يعني تخيل شخصا يريد أن ينظف أسفل النعل، أصابته قذارة أو طين أو نجاسة أو كذا، فأراد أن ينظفه فمسحه بخده وجبهته. فحول الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم. فكذلك الذي يطلب الدنيا بالقرآن الكريم إنما حول القرآن كأنه خادم للدنيا. وروي عن الحسن البصري أنه قال: البهلوان الذي يلعب فوق الحبال أحسن من العلماء الذين يميلون إلى المال، لأنه يأكل الدنيا بالدنيا، وهؤلاء يأكلون الدنيا بالدين، فيصدق عليهم قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فخلفه في النار. وزخ به يعني دفعه. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم ينالوا الأمر من أوله، يعني لم يسلكوا سبيلا يحصل لهم بسلوكه العلم بتأويل القرآن الكريم. إن هذا القرآن قد قرأه، يعني مجرد الحفظ، عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم ينالوا الأمر من أوله، يعني التدرج في طلب العلم وعلوم الآلة ونحو ذلك. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وما تدبروا آياته إلا اتباعه والعمل به، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، هذا ليس هو التدبر. حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، يعني صار الافتخار بالقدرة على أن يقرأ الفاتحة مثلا في نفس واحد. وهذا يحدث طبعا بين القراء كما هو معلوم، أنه يفخر بأنه يجيب الفاتحة من أولها إلى آخرها في نفس واحد. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. قال الأجري رحمه الله: فأما من قرأ القرآن للدنيا أو لأبناء الدنيا، فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها، يعني الواحد منا، وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل، ينثره نثر الدقل، والدقل هو أردأ التمر، أردأ أنواع التمر. وعن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعملوا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء، لا يجاوز تراقيهم، يعني من شدة السهولة يحفظونه ويقرؤونه أسهل مما يبلع الماء. هل بلع الماء في مشقة؟ فكذلك يعني حفظ القرآن وقراءته بالنسبة لهم. يقول وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وعن أويس القرني رحمه الله تعالى قال إن هذا المجلس يغشاه ثلاثة نفر: مؤمن فقيه، ومؤمن لم يتفقه، ومنافق. وذلك في الدنيا مثل الغيث ينزل من السماء إلى الأرض فيصيب الشجرة المورقة المونعة المثمرة فيزيد ورقها حسنا ويزيدها إيناعا، وكذلك يزيد ثمرها طيبا، ويصيب الشجرة المورقة المونعة التي ليس لها ثمرة فيزيدها إيناعا ويزيدها ورقا حسنا، وتكون لها ثمرة فتلحق بأختها، ويصيب الهشيم من الشجر فيحطمه فيذهب به. قال ثم قرأ الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. فقضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن قتادة رحمه الله قال: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان. ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافتوا، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالصه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير، يعني أخلى من الخير، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، يعني لا يقرأ فيه كتاب الله. وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وعن قتادة رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال: البلد الطيب المؤمن، يعني هو مثال ضربه الله للمؤمن، سمع كتاب الله فوعاه فأخذ به فانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، نكدا يعني عسرا، مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقل ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولا تمرع شيئا. وعن السدي رحمه الله في قول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث، قال: هي السبخة، الأرض السبخة، لا يخرج إلا نكدا، يعني لا يخرج نباتها إلا نكدا، والنكد الشيء القليل الذي لا ينفع، كذلك القلوب لما نزل القرآن. فالقلب المؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه، والقلب الكافر لما دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء ينفعه ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع، كما لم يخرج هذا البلد إلا ما لا ينفع من النبات، لأن القرآن للقلب المؤمن كالربيع في الدعاء: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني كأنه المطر الذي يحيي موات الأرض، لكن يبقى نوع الأرض، إن كانت أرضا طيبة تستقبل هذا الماء فتنبت الكلأ والعشب والخير الكثير، أما إذا كانت أرضا سبخة لا تنبت فهذا لا يقدح في الماء نفسه، وإنما يقدح في طبيعة هذه القلوب التي تأبى الانتفاع. وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال: البلد الطيب ينفعه المطر فينبت، والذي خبث السباخ، لا ينفعه المطر لا يخرج نباته إلا نكدا. قال: هذا مثل ضربه الله لآدم وذريته كلهم، إنما خلقوا من نفس واحدة، فمنهم من آمن بالله وكتابه فطاب، ومنهم من كفر بالله وكتابه فخبث. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: خلى عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل، فيكون لهم فيه رأي، وإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. فبين له ابن عباس من أين يأتي الفرقة والفتن بين المسلمين، مع أن كتابهم واحد وقبلتهم واحدة، وهو بسبب يعني الانحراف في تأويل وفي فهم كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يدلف المؤلف إلى بيان أنواع الهجر، أنواع هجر القرآن العظيم. وهذا الباب فيه 9 فصول. أولا: هجر الإيمان بالقرآن، وهذه أسوأ أنواع الهجر، أن يكفر الإنسان بالقرآن الكريم ولا يصدق أنه كلام الله تبارك وتعالى. فالفصل الأول فيه هجر الإيمان بالقرآن، والثاني هجر تعظيم القرآن، يعني عن طريق الاستهزاء بالقرآن الكريم، والثالث هجر استماع القرآن، والرابع هجر تعلم القرآن وتعليمه، والخامس هجر تلاوة القرآن، والسادس هجر حفظ القرآن، والسابع هجر تدبر القرآن، والثامن هجر العمل بالقرآن، والتاسع هجر التحاكم إلى القرآن الكريم. فيذكر أولا أدلة وجوب الإيمان بالقرآن ومقتضيات هذا الإيمان، ما الذي يقتضيه ويوجب هذا الإيمان بالقرآن الكريم. فأول هذه المعاني يذكر أولا وجوب الإيمان بالقرآن باعتباره أحد أصول الإيمان وأركانه. فبالنسبة للقرآن الكريم لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن به تفصيلا، وبالكتب التي أنزل الله تعالى على رسله إجمالا، وأفضلها القرآن الكريم. يقول تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ويقول تعالى: فتولى عنهم، أي صالح، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فأهلكوا بسبب تكذيبهم نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بالكتب السابقة مع إيمانه بالقرآن العظيم وأنه أفضلها بلا شك، فقد خرج عن طريق الهدى إلى الضلال والكفر، كما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فإذا كان أوجب على النبي عليه السلام أن يؤمن بالكتب السابقة، فكيف بما أنزله عليه نفسه صلى الله عليه وسلم؟ والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده لحاجة البشرية إليه، وعقل الإنسان محدود لا يدرك تفاصيل النفع والضرر، وإن كان العقل يدرك الفرق بين الضر والنفع على سبيل الإجمال، لكن تفاصيل النفع والضر، ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه، العقل لا يستقل بإدراك هذه الأشياء. الإيمان بالغيبيات كيف يصل إليه العقل؟ لا بد من أن يأتي ذلك عن طريق التلقين بالوحي، سواء الغيب الذي مضى فيما مضى من خلق آدم عليه السلام أو قبل خلق السماوات والأرض مثلا، كل غيب مضى كقصص الأنبياء مع أمامهم، أو الغيب الذي يكون في المستقبل، فكل هذا لا يمكن للعقل أن يصل إليه. فالقرآن الكريم يعني هو النافذة التي ندرك من خلالها هذه الأشياء، بجانب أن العقل الإنسانية تغلب عليه أيضا الشهوات والأهواء وتلعب به الأغراض. فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لضلت وتاهت. فاقتضت حكمته تعالى ورحمته أن ينزل كتبا من عنده على المصطفين من رسله ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب، ويعني والأوامر والنواهي التي تصلح حال البشرية. يقول الله تعالى حين أهبط آدم وهو أبو البشرية من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، الوحي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن العظيم فقد أنزله الله سبحانه وتعالى لكل الأجيال من الأمم وفي كل الأوطان إلى يوم القيامة، ولم يكل حفظ القرآن الكريم إلى البشر كما كان الحال في الكتابين السابقين، كما في الآية الآنفة الذكر في سورة المائدة: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا. فكانت حفظ الكتب السابقة أمرا شرعيا إراديا طلبيا، أما حفظ القرآن الكريم فهو أمر كوني قدري قد قضى الله عز وجل به، في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل أيضا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وبين أن القرآن هو الذي يحفظ هذه الأمة من يعني الضياع. فوظيفة هذا الكتاب الكريم لا تنتهي إلا بانتهاء حياة البشر على ظهر الأرض، حتى إن المؤمنين في هذا الزمان لن يستطيعوا أن يواجهوا قضايا عصرهم إلا بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اختص القرآن العظيم بمزايا تميزه عن جميع ما تقدم من الكتب السابقة، فهو الكتاب الرباني الوحيد الذي تكفل الله تعالى بحفظه وصيانته من عبث الناس ليبقى ما فيه حجة الله على الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه. أيضا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وليس خاصا بقوم معينين كما هو حال الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل أنزلت في بني إسرائيل فحسب. يقول تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لجميع البشر أو للعالمين، جميع العالمين سواء حتى الجن والإنس. ثم إن القرآن الكريم تضمن خلاصة التعاليم الإلهية، فجمع كل ما كان متفرقا في الكتب السابقة من الحسنات والفضائل. أيضا القرآن الكريم جاء مؤيدا ومصدقا لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته. فالقرآن جاء مصدقا للتوراة والإنجيل، يعني نحن ما نؤمن بالتوراة والإنجيل إلا من خلال تكليف القرآن الكريم إيانا بالإيمان به. بل إن يعني التوراة والإنجيل النذير يعني هما كتابة اليهود والنصارى، أصلا لا يوجد إطلاقا في الوجود أي سند متصل بالتوراة ولا بالإنجيل إطلاقا، ما فيش أي إسناد على الإطلاق. فهم في إثبات أن التوراة كتاب الله وأن الإنجيل كتاب الله يحتاجون إلى المسلمين، لأن المسلمين هم أهل الإسناد، يعني كتبهم محتاجة إلى القرآن والقرآن غير محتاج إلى كتبهم. فمن أين عرفنا التوراة والإنجيل؟ بأسانيد نقل إلينا بالتواتر كما نقل القرآن؟ كلا. فالتوراة والإنجيل مفتقران الآن في هذا العصر إلى القرآن الكريم، لأنه من خلاله نؤمن بهما وبأنهما كتابا من عند الله عز وجل. وحتى اليهود والنصارى لا يستطيعون إطلاقا أن يثبتوا سند واحد بس، سند واحد متصل إلى المسيح أو إلى عيسى عليه السلام، بل هذه كتب منقطعة في الإسناد، وهذه بلا شك أهم وأخطر وأعظم خصائص القرآن الكريم من حيث اتصال سنده من قراء القرآن في زماننا إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي عليه السلام إلى جبريل إلى رب العزة تبارك وتعالى. فعندنا الأسانيد المتواترة القطعية التي لا يشك فيها على الإطلاق. أيضا ليس فقط القرآن يعني يؤيد ويصدق ما جاء في الكتب الإلهية السابقة، لكنه بالإضافة إلى ذلك جاء مهيمنا وحاكما ورقيبا على ما سبقه من كتب، خاصة بعد وقوع التحريف. فالقرآن الكريم بجانب تصديقها فيما احتوت من الحق والقضايا المتفق عليها بين الأنبياء، لكن أيضا القضايا التي المواضع التي حصل فيها تحريف بإضافة أو يعني بحذف، فإن القرآن مهيمن ورقيب على هذه الكتب، يقر ما فيها من حق ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير. يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. أيضا جاء القرآن الكريم بشريعة عامة لكل البشر فيها كل ما يلزمهم لسعادة الدارين. أيضا القرآن الكريم نسخ جميع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة، كل الأمم السابقة بمجيء القرآن الكريم نسخت شريعتهم. طبعا هناك أشياء لا تنسخ، العقيدة ومكان من الأخلاق وهذه الأشياء ثوابت والأخبار، لكن القرآن ينسخ ماذا؟ ينسخ الأحكام العملية. ولذلك يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ما عند النصارى من الباطل أضعاف أضعاف ما عندهم من الحق، وحقه منسوخ، وحقه اللي هي الشرائع العملية منسوخ، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل ما قبلها من الشرائع، وببعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم سدت جميع الأبواب التي الطرق التي تؤدي إلى الجنة، ولم يبق إلا طريق واحد فقط، وهو الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة إلا من خلال طريقه هو، من خلال الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن الكريم نسخ جميع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة، وأتى بشريعة مزينة بزينة رفع الحرج والمشقة حتى تحبها النفوس وتقبل على العمل بها دون كلل أو ملل يفضي إلى انقطاع، فالسماحة واليسر من المزايا الخاصة التي تميز بها القرآن العظيم عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة. تأملوا قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا القرآن الكريم له خصائص عجيبة جدا، فهو أشرف كتاب نزل على أشرف نبي بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض وهي مكة، في أشرف شهور السنة وهو رمضان، في أشرف ليالي رمضان وهو ليلة القدر، بأشرف لغة إلى أشرف أمة أخرجت للناس وهي أمة الإسلام. فالقرآن نزل بأفصح الألسنة، ولا شك أن القرآن الكريم يعني اصطفاء الله سبحانه وتعالى اللغة العربية بالذات لتكون لغة كتابه، هذا أعظم تشريف للغة العربية، ولذلك حفظ القرآن اللغة العربية وهي أيضا حفظت القرآن الكريم. فنزول القرآن بلسان عربي مبين من النعم العظمى على البشرية، لأن كل من له يعني خبرة ودراسة بمقارنة اللغات يعرف خصائص اللغة العربية التي تتصاغر أمامها جميع اللغات الأعجمية الأخرى. ثم إن القرآن كتاب متجدد لا تفنى عجائبه ولا تنتهي نوادره، تجاوز حدود المكان ليشمل أفاق الدنيا بأسرها، وتجاوز حدود الزمان فلم يتوقف عند زمن معين، بل في كل زمن تجده ملائما له متسقا معه كأنما نزل لهذا الزمن وخص به دون غيره. فمهما تواجه الأمة من انحرافات وجرأة على حدود الله عز وجل، فيعني وتبذل الأموال والندوات والإعلام وكل هذه الأشياء لإطفاء نور القرآن الكريم في قضية معينة، وتأتي الآية واحدة تمسح كل هذا ويصبح هباء منثورا. آية واحدة من كتاب الله عز وجل يذكر الناس بها، تنقشع هذه السحب الكثيفة من الشبهات والضلالات، ويبقى الحق كما بين الله سبحانه وتعالى. ثم يتعرض لما يقتضيه الإيمان بالقرآن. إذا آمنت بالقرآن فما مقتضيات هذا الإيمان؟ أهم ما يقتضيه الإيمان بالقرآن العظيم التصديق الجازم بأنه حق وصدق وأنه كلام الله تعالى. ثانيا أن فيه الهدى والنور والكفاية لهذه الأمة. ثالثا أن نؤمن به كله، فلا يجوز أن نؤمن ببعضه ونتبعه ونترك البعض الآخر ولا نتبعه، فيجب علينا أن نطيع الله تعالى في كل ما أمرنا به. قال تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، وشأن المؤمنين أنهم يؤمنون بالكتاب كله. وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالقرآن العظيم منهاج عملي يتضمن الأصول الموجهة لحياة الفرد وعلاقته بربه تبارك وتعالى، وعلاقته بالكون والحياة من حوله، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته وجيرانه ومجتمعه، وعلاقته بأمته المسلمة، وعلاقته بغير المسلمين ممن يسالمونه وممن يحاربونه. من مقتضيات الإيمان بالقرآن الكريم العمل به والرضا به والتسليم له، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. أيضا من هذه المقتضيات الإيمان بأنه الكتاب الوحيد الذي حفظ من التغيير والتبديل والتحريف، فصانه الله تعالى عن تقول الكاذبين وحماه من تلاعب المتشككين أو المشككين بما هيأ لهم من وسائل الحفظ في الصدور والمصاحف، فجعله قطعي الثبوت لا يتطرق إليه أدنى ريب، فهو كتاب خالد خلود الدهر باق ما دامت السماوات والأرض. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وضمائر العظمة تؤكد أنه غير قابل للاختراق. ضمائر العظمة في هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يدل على أن القرآن غير قابل للاختراق أو التحريف. من مقتضيات الإيمان بالقرآن أن نؤمن إيمانا قاطعا بما فصله القرآن من حديث عن الكتب السابقة لا نزيد ولا ننقص. سابعا أن نؤمن أن القرآن العظيم هو مصدر الشريعة، فلا شيء في حياة المسلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا الكتاب. ثامنا أن شرح القرآن وتفصيله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المبينة للقرآن الموضحة له، ولا يفهم القرآن تفصيلا وتوضيحا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بمقتضيات الإيمان بالقرآن. ماذا عن ثمرات الإيمان بالقرآن؟ فالإيمان الصحيح بالقرآن العظيم يثمر ثمرات جليلة، من أهمها العلم بعناية الله تعالى بهذه الأمة، حيث أنزل لها أعظم كتاب يهدي للتي هي أقوم في الدنيا والآخرة. ثانيا العلم بحكمة الله تعالى، حيث شرع لكل أمة ما يناسبهم ويلائم أحوالهم. ثالثا التحرر من سوءات أفكار البشر بهدى الله تعالى ونوره. رابعا السير على طريق مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا عوجات. يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته، مقيم للنفوس على جادة الصواب، والخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. خامسا التحرر من الأوهام والتخبط العقدي. سادسا الفرح بهذا الخير العظيم، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سابعا شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة. ثامنا السعادة في الدارين، الدنيا باتخاذه دستورا حاكما في كل شؤون حياتنا، وفي الآخرة بالفوز بالجنة والمعيشة الطيبة. ثم يعقد البحث الثاني في ذكر الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالقرآن العظيم. يقول إن وجوب الإيمان بالقرآن العظيم أمر في غاية الأهمية في حياة المسلمين، لأن الإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بسائر الكتب الإلهية التي نزلت قبله، لأنه مصدق لها ومهيمن عليها. فالإيمان به إيمان بجميع الكتب السماوية السابقة. يقول الله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الخطاب هنا لليهود في عصر نزول القرآن الكريم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن القرآن يوافق لما معكم في التوراة من التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول فريق كافر بالقرآن من أهل الكتاب. فيتبعكم من جاء بعدكم فتبوءوا بآثامكم وآثامهم، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة. طيب ولا تكونوا أول كافر به، هل يقتضي هذا إباحة الكفر في ثاني الحل؟ هذا المفهوم إيه؟ مفهوم معطل. مثل هذا المفهوم يعني معطل، لأن النهي عن الكفر مطلقا سواء أول أو ثاني أو ثالث جاء مصرحا به في آيات كثيرة. فالمقصود من الكلام ولا تكونوا أول كافر به النهي عن الكفر أولا وآخرا. وقال ابن عاشور رحمه الله القصد من النهي ألا يكونوا من المبادرين بالكفر، أي لا يكونوا متأخرين في الإيمان. فنهاهم أن يكونوا أول كافر بالقرآن لكون أول فريق كافر يسن الكفر لمن بعده، فيكون إثمه أعظم والعقوبة عليه أغلظ. يقول تعالى أيضا اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوحي إليه هو القرآن الكريم. فهذا أمر صريح بوجوب اتباع القرآن الكريم والإيمان به. فالخطاب حتى وإن كان يعني وإن كان متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشمل أيضا أمته، لأن خطاب القدوة خطاب لأتباعه، كما قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والكتاب هنا هو القرآن الكريم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. فقوله تعالى فاتبعوه معنى كون القرآن مباركا، يعني لأنه كثير الفوائد والمنافع الدينية والدنيوية. فاتبعوه، الفاء هنا للترتيب، أي يترتب على كونه منزلا من عند الله وكونه نافعا مباركا أن تتبعوه فتؤمنوا به وتعملوا بأوامره وتجتنبوا نواهيه لعلكم تصلون بذلك إلى رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. يقول تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، يعني آيات القرآن الكريم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فالمقصود به القرآن الكريم، بدليل قوله عز وجل قبله: كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. ثم قال بعدها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهذا يراد به القرآن الكريم. ومن ذلك قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فرض يعني ألزم وأوجب وحتم، فرض عليك القرآن أوجب وألزم وحتم عليك الإيمان بالقرآن وتبليغه للناس كافة وتلاوته والعمل بما فيه. وكما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجب على الأمة وعلى كل من بلغه أن يؤمن به ويعمل بما فيه. ويقول تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. المقصود أحسن ما نزل إليكم هو القرآن العظيم. الحمد لله. ولا ريب أن القرآن العظيم أحسن ما أنزل إلينا من ربنا تبارك وتعالى، فله الحمد والمنة، والسنة مبينة له وموضحة، لكن هذه النعمة الجليلة تستوجب الشكر العملي بالإضافة إلى الشكر اللفظي. فقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ولم يؤمن به بقوله تعالى: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول عز وجل أيضا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وهو القرآن الكريم. سماه الله نورا لأنه واضح في نفسه موضح لغيره، فأشبه في ذلك النور. فالقرآن نور يكشف ظلمات الجهل ويظهر في ضوئه الحق، ويتميز عن الباطل، ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح. ثم يعقد فصلا حول الوعيد على هجر الإيمان بالقرآن الكريم. فهناك من الآيات ما يوجب الإيمان به كما ذكرنا، ويحث على مدح فاعله، يحث على ذلك بمدح فاعله وبيان ثوابه، فهذا يعني وجوب الإيمان بالقرآن. كذلك وجدنا من الآيات ما يحذر من الكفر به، أو ما يرتب عقابا شديدا على الكفر به. فقد وردت في القرآن الكريم آيات تحذر من جحود القرآن الكريم ومعاقبة أو ذم من يكفر به. من ذلك قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. روى ابن كثير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن سوريا الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آيات بينة فنتبعك. فأنزل الله تعالى في ذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي المتمردون في الكفر الخارجون عن حدوده تبارك وتعالى. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والمراد هنا كفار مكة الذين وصفهم الله بأنهم قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وذكر بعض المفسرين أن هؤلاء الكفار كانوا يقتسمون طرق مكة فيقفون على مداخلها، فإذا جاء الحجيج ذكروا لهم أن بها رجلا اسمه محمد كذاب والعياذ بالله يدعي أنه يوحى إليه، فلا تصدقوه فإنما يقول هو أساطير الأولين. والأساطير هي الأباطيل، وهذا منهم تكذيب بالقرآن وجحود لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفروا بالقرآن وأرادوا حمل غيرهم على هذا الكفر، ولهذا استحقوا أن يحملوا وزرهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، فإنه قد بلغ الغاية في السوء. ويقول عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فالمقصود هنا المكذبون بالقرآن الكريم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قبل هذه الآية قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فأتت الآية بعد ذلك: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، ثم جاء بعدها: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والكذب والافتراء في قولهم إن القرآن سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو غير ذلك. من ذلك قوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكر هو القرآن العظيم. ولقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يعني ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران. ويقول تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتره وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فالآية صريحة في تكفير من قال هذه المقالة الشنيعة، فقد سجل الله تعالى عليهم الكفر بسبب كذبهم وبهتانهم واستهزائهم بالقرآن العظيم، حيث قالوا: إن هذا استعمال كلمة هذا يريدون به بهذا التعبير الحط من شأن القرآن الكريم، إن هذا إلا إفك، والإفك هو أشد الكذب، افتراه أي اختلقه من عند نفسه، وأعانه عليه قوم آخرون يريدون اليهود، أن بعض من كانوا يصنعون السيوف بمكة ممن كانوا يقرؤون التوراة والإنجيل، دمغهم الله تعالى في هذا الفعل بالظلم أو في هذا القول، ووصفهم بالتزوير في هذا الادعاء، فقد جاءوا ظلما وزورا. يقول الزمخشري: ظلمهم أن جعلوا العربية يتلقن من الأعجمي الرومي كلاما عربيا، يعني فقد الشيء لا يعطيه، إن كان الشخص الذي يشيرون إليه لسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فتخيل أنت يعني أي واحد خواجة أعجمي حتى ما بيستطيعش نطق بعض الحروف العين والضاد وكذا وكذا، أصلا ما يعرب، وبعد جهد وسنوات ما يستطيع أن يتكلم بالعربية بصورة كاملة واللهجة ونحو ذلك، فكيف يتخيل أن يعني أن هؤلاء الظلمة؟ فظلمهم فقد جاءوا ظلما وزورا. ما هو ظلمهم؟ أن جعلوا العربية يتلقن من الأعجمي الرومي كلاما عربيا، أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب، فقد جاءوا ظلما وزورا. أما الزور فهو أنبهته بنسبة ما هو بريء منه إليه. إن ذلك أيضا قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا القرآن الكريم ولا مستكبرا أعرض عنها تكبرا وجحودا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع يعني كأنه لم يسمعها، فحذف ضمير الشأن. كأن في أذنيه وقرا أي صمم، والواقع أنه ما به من صمم حقيقة، ولكنه تصامم عنها كبرا فبشره بعذاب أليم أي موجع يؤلمه. والتعبير بالبشارة من باب التهكم والسخرية منه. وقال تعالى حاكٍ عن الكفار: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وهذا الاستفهام الإنكاري هو مقول كفار قريش، يعني كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف؟ فهذا مثل قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقوله هنا أأنزل عليه الذكر من بيننا المراد به القرآن الكريم، فهم ينكرون نزوله من عند الله تبارك وتعالى. بل هم في شك من ذكري أي من القرآن الكريم، فتارة يقولون ساحر سحر، وتارة يقولون أساطير الأولين إلى غير ذلك. بل لما يذوقوا عذاب، فالسبب أنهم لم يذوقوا عذابي فاغتروا بطول المهلة، ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشك لصدقوا ما جئت به من القرآن ولم يشكوا فيه. والإشارة بقوله لما إشارة إلى قرب وقوع هذا العذاب بهم، والمعنى أنهم لا يصدقون به حتى يمسهم العذاب. من ذلك أيضا قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم يعني أخبروني، إن كان أي القرآن من عند الله يعني منزل من عند من الله تبارك وتعالى، ثم كفرتم به مع علمكم أنه من عند الله ومع تعاضد الأدلة والبراهين على حقيقته، من أضل ممن هو في شقاق بعيد يعني من أضل منكم، يعني لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وهذا يعني واضح جدا في وجوب أن يتحرى كل إنسان مسؤول عن هذا القرآن ومسؤول عن هذا النبي، ويجب عليه أن يجتهد في البحث عن الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني نصب الأدلة في الآفاق وفي أنفسنا وأنزل الآيات الوحي وبث أيضا آيات التكوينية التي تدل على التوحيد، وأيد نبيه بالمعجزات والخوارق، وجعل كتابه أيضا يعني آية الآيات التي تدل على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية قضية التدين عموما وقضية الإيمان بالقرآن الكريم خصوصا، يعني يجب أن يعرف الجميع أنه شاء أم أبى، أمن أم كفر، هو سوف يسري عليه حكم الله تبارك وتعالى. يعني مثل هذه القضية لابد أن ينتبه الإنسان إليها، ولابد أيضا أن يصيب الحق. فلا يعذر أن يقول رجل بحث عن القرآن وفي خلاصة البحث أنه إيه؟ ليس كتاب الله، الحق موجود في, في, في, في أي البوذية ولا في اليهودية أو نحو ذلك، هذا لا يقبل. فيجب على كل إنسان أولا يجتهد يبذل قصارى جهدي في البحث عن الحق، ثانيا أن يصيب الحق، لابد أن يصيب الحق، لأن القضية أقيم عليها من الأدلة ما لا يمكن أن يشك فيها عاقل على أنه حق من عند الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. التعس هو الهلاك والعثر والسقوط والشر والبعد والانحطاط. والمعنى قضى الله تعالى عليهم بالتعاسة وإحباط أعمالهم فلم تعد صالحة للانتفاع بها، لأن الأعمال بدون الإيمان لا تغني عن صاحبها شيئا. يقول تعالى: ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما سبب هذه التعاسة وهذا الإضلال؟ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك سبب بأنهم كرهوا ما أنزل الله وهو القرآن الكريم فأحبط أعمالهم، لأن العمل مع الإيمان مع غياب الإيمان لا يجزي صاحبه شيئا في الآخرة. وهذا كله يدل بوضوح على أن الإيمان بالقرآن العظيم والتصديق بأنه من الله تعالى والتسليم والرضا بكل ما جاء به أمر واجب على كل من سمعه ومن بلغه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.